بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من الدروس التي نأخذها في حل ألفاظ القواعد الفقهية الخمس تحت عنوان شوارب الأنس في نظم قواعد الخمس، القواعد الفقهية الخمس، القواعد الفقهية الخمس. والدرس السابق كنا تحدثنا على قاعدة الأمور بمقاصدها، وبينا أن القواعد إما أن يكون مصدرها الكتاب أو السنة أو استنباطها من السنة أو من جملة القواعد الفقهية، من جملة القواعد الفقهية. وذكرنا أن هذه القاعدة مصدرها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في جامعه في مواضع سبعة، وقلنا بأن الحديث تلقته الأمة بالقبول واتفقوا على صحته، أو حديث غريب. وذكرنا بعض النكت التي توجد في كتاب صحيح البخاري، من يذكرها منكم؟ إنه ابتدأ صحيحه بحديث غريب وختمه بحديث غريب، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، بدأ غريبا ثم انتشر وانتصر، وسيعود غريبا ثم سينتشر وينتصر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. كما ذكرنا أيضا نكتة أخرى، من يذكرها منكم؟ أن البخاري كأنه يشير إلى أن الأعمال في بدايتها بالنيات وفي آخرها بالميزان، حيث بدأ صحيحه بحديث الأعمال وختمه بماذا؟ بحديث الميزان. وذكرنا أيضا أن بعض العلماء يعني كأبي عبيدة قال ليس في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة من حديث الأعمال أو النيات أو النيات. ثم ذكرنا أيضا بأن الإمام الشافعي وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وأبا داود والدارقطني وغيرهم وعلي بن المديني وغيرهم اتفقوا على أن هذا الحديث بأنه ثلث العلم، ووجه البيهقي كونه ثلث العلم في أن كسب العبد يقع بماذا؟ بقلبه وجوارحه ولسانه، وجوارحه ولسانه. طبعا النية أحد أقسامها الثلاثة، فهي لا تحتاج إلى غيرها وغيرها يحتاجها، ولذلك كانت هي كانت ماذا؟ عبادة مستقلة. وقد ورد إن كان لا يصح ويقال بأنه كلام أو قاعدة للسلف الصالح، نية بلا عمل خير من عمل بلا نية، خير من عمل بلا نية. وذكرنا على ذلك أحاديث كثيرة، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة أو لا هجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام، كما بينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقيل: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، في رواية حبسهم المرض، حبسهم المرض. كما ذكرنا حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، وذكرنا حديث أصحاب الغار، أصحاب الغار. وقلنا أيضا وقفنا على يعني أن الأعمال يعني من هم بحسنة، ذكرنا هذا، وذكرنا حديث إنما الدنيا لأربعة، إنما الدنيا لأربعة، وذكرنا حديث: يا معن لك ما أخذ، ويا يزيد لك ما نويت، لك ما نويت. فقلنا بأن العمل مداره على النية، ويشترط أن يكون العمل مشروعا، أن العمل المعهود، المعهود العمل المعهود، وليس كل عمل. وذكرنا أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمدار كله على ماذا؟ على النيات. وقلنا بأن هناك أشياء أو ما يقع في نفوس البشر يعني تنقسم إلى خمسة أقسام، فقلنا: وقسموا الواقع في النفس إلى خمسة أقسام فخذه بالولا. اذكروا هذه الخمس: هاجس، هاجس خاطر حديث النفس، هم وعزم خاتم للخمس، وكلها غير مؤاخذ بها سوى الآخير عيه. إيش معنى عيه؟ احفظ، احفظه عيه، يعني عيه يعني الذي تسمها السكت. وكن منتبيا يعني العزم هو الذي يحاسب عليه الإنسان أو العبد. كما وقفنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة. هذا هو درسنا اليوم، هذه مجرد مراجعة للدرس السابق. إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، وذكر من 3 صانعه يحتسب في صنعته ماذا؟ الأجر. صانعه يحتسب في صنعته الأجر، أي ينوي بذلك الأجر، حتى لو أخذوا ماذا؟ جعلا عليه وأخذ أجرته، بما أن نيته هكذا فيؤجر على ذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بعمله وجه الله فهو مأجور بذلك. وهنا حديث آخر، وهو فيه مقال، ولكنه لكثرة طرقه حسنه بعض العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وله ألفاظ كثيرة، وأذكر اللفظ اللي هو أنظف الألفاظ: أيما رجل تزوج امرأة، أيما للعموم، أيما رجل تزوج امرأة فنوى ألا يعطيها صداقها شيئا، فنوى ألا يعطيها صداقها شيئا. أيما رجل تزوج امرأة وفي قرارة نفسه وفي نيته وفي قصده ألا يعطيها صداقها شيئا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مات يوم يموت والعياذ بالله وهو زان، مات يوم يموت وهو زان. لاحظوا ماذا تفعل النية. أيما رجل تزوج امرأة يعني ونوى يعني وقصده ألا يعطيها صداقها شيئا أو من صداقها شيئا، ألا يعطيها من صداقها شيئا، مات يوم يموت وهو ماذا؟ وهو زان والعياذ بالله. وأيما رجل اشترى شيئا أو باع ابتاع من رجل يعني شيئا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا، مات يوم يموت وهو خائن، وفي رواية وهو سارق، باع واشترى مع غيره ولكنه لم يدفع له الثمن، يعني وعده إلى أجل لكنه في قرارة نفسه وفي قصده ونيته ألا يعطيه من ثمنه شيئا، مات يوم يموت يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سارق أو وهو خائن والعياذ بالله. ولذلك كان المطل من الكبائر، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مطل الغني ظلم، المماطلة يستطيع أن يسدد ما عليه من الدين لكنه يماطل، وليس معد ذلك من الكبائر، جعل من الكبائر من يماطل غيره، يعني مثلا يستطيع أن يسدد ولكنه يماطل. بل هناك حديث آخر يشهد لهذا، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من دان دينا، من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه، من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة، أداه الله عنه يوم القيامة. واختلف العلماء في هذه المسألة، مسألة الشهيد، وهل يؤدى على الشهيد أم لا، وما الذي يقدم، ولا سيما إذا كان الجهاد فرض كفائي، بل الدين أولى لأنه يحبس في الدين، يغفر للشهيد كما هو معلوم لديكم إلا الدين، يغفر الله له كل شيء إلا الدين، إلا الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فمن ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه، ينوي أن يؤديه لكنه الآن في ليس في ميسرة، يعني الآن يعني هو صاحب عسر، ذو عسرة وفي قصده ونيته أن يؤديه، ثم مات يوم يموت يجد أن الله قد أدى عنه دينه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة. أرى العكس، ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه فمات، ينوي أن لا يؤديه فمات، فماذا يقول الله له يوم القيامة؟ ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه، في رواية منك، فيؤخذ من ماذا؟ من حسناته، فيؤخذ من حسناته فتجعل في حسنات الآخر. طيب، فإن لم يكن له حسنات، إن لم يكن له حسنات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فجعلت عليه. وأنتم تعلمون أن القصاص ينبغي أن يكون في الدنيا، ولأن العباد يوقفون على جسر جهنم للقصاص، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي الحسنات حتى اللكمة حتى اللطمة توزن. وهذا هو اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري أو أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، في رواية مثل الجبال، ولكنه يأتي وقد أكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وكبت عليه، ثم كب في النار والعياذ بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه وعكسه أيضا، فيوم القيامة يكون القصاص لماذا؟ بالحسنات والسيئات. وكذلك يعني مما يدخل في هذا الحديث: من أتى فراشه وهو ينوي، لاحظوا، وهو ينوي، والحالة هذه وهو ينوي أن يقوم ليصلي في الليل، في الليل، هذا كذلك الجهاد، من ينوي الغزو أو من ينوي الشهادة فيعطاها حتى لو مات على فراشه إذا كان صادق النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم ينوي الغزو مات على شعبة من نفاق. وفي رواية: من لم ينوي ولم ينوي الغزو مات على ماذا؟ من لا، في واحد الرواية مات ميتة جاهلية، وفي رواية: من طلب الشهادة، يعني إذا كان بنية صادقة يطلب الشهادة يرزقه الله الشهادة ولو على فراش نومه، ولو على فراش نومه. فهذا نام في فراشه وهو ينوي أن يقوم الليل، يقوم للصلاة ولذكر الله عز وجل ولتسبيحه وتقديسه، لكن غلبته عينه، يعني نام حتى الصباح، نام حتى الصباح، كتبه الله، ماذا كتب له؟ كتب له أنه قام الليل، قام الليل، قام الليل. فلذلك وأنتم تعلمون أيضا أن الرجل يعني كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا بالعمل وبالجد والاجتهاد وبالصلوات والنوافل يعني التطوعات، لكنه مريض أو سافر، فيسأل الله عز وجل يعني: أين هذا العمل الذي كان يصعد لعبدي؟ فيقول: يا ربي، إما أنه مريض وإما مسافر. فيقول: اكتب لعبدي ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، وهو صحيح مقيم. على كل، سبق لنا أن بينا بأن العلماء قسموا الأعمال إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام: مأمورات ومنهيات ومباحات. وعلماء الحديث قالوا: الأعمال عند الله سبعون: عملان موجبان، وعملان بأمثالهما، وعمل بسبعمائة ضعف، وعمل بعشرة أمثاله، وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله. هذه سبع. لكن الفقهاء لهم تقسيم آخر، وهذا التقسيم ينبغي الاعتناء به، الطالب ينبغي أن يشد يده عليه، ينبغي أن يشد يده عليه. فهذا التقسيم يندرج تحت هذه القاعدة وتحت هذا الحديث اللي هو حديث الأعمال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أن هذا الحديث من عمد الكلام، حتى قال الإمام الشافعي بل والإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود والدارقطني وغيرهم بأن عمد الكلام أو عمد الدين، عمد الدين أربعة ديال الأحاديث، أعمدة الدين مبني على أحاديث أربعة. وإن كان للإمام أحمد قول آخر يعني كأنه يراجع أبا داود لأن هذا غير صحيح، ولكن بالجملة بالنظر إلى العمومات فهذا صحيح. وسيأتي إن شاء الله أن بعض العلماء قالوا بأن كعبد الرحمن بن مهدي الحافظ العراقي الذي كتب هذا هو الذي كتب إلى الشافعي يسأله أشياء تتعلق بأصول الفقه، فكتب له الرسالة اللي هي معروفة الرسالة مجلد الإمام الشافعي، حققها أحمد شاكر، يعني لما كتب له أجابه بهذا الكتاب القيم وأول، ولذلك يقولون أول من وضع قواعد أصول الفقه الإمام الشافعي. وإن كان يوجد بعض النتف عن الصحابة وعن بعض الأحناف وعن بعض الشيعة وعن الباقر وغيرهم، ولكن الذي وضع له أسسه وقواعده وضوابطه هو الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك توسع الناس، ثم انتشر بعد ذلك هذا أصول الفقه عند الحنفية، أصول الفقه عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة وعند غيرهم. فالمهم عبد الرحمن بن مهدي يقول بأن حديث الأعمال يدخل في 30 بابا من أبواب الفقه، يدخل في 30 بابا من أبواب الفقه، وقال الإمام الشافعي بل يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وادعى بعضهم أن كلام الشافعي فيه نوع مبالغة، ورد عليهم الإمام السيوطي وذكر تلك 70 وعدها واحدة واحدة كما سترون إن شاء الله. بدأ بمسائل الوضوء والاغتسال والتيمم والصلاة والزكاة والحج، وذكر تلك الأبواب التي تندرج على ماذا؟ تحت هذا الحديث، حتى عدها 70 ماذا؟ 70 بابا كلها تندرج تحت حديث الأعمال بالنيات. وله رسالة السيوطي يشرح هذا الحديث، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة يشرح فيه هذا الحديث، وهذا كله سيأتينا إن شاء الله. الذي يهمني الآن أنهم يقولون من عمد الدين، ولهذا حتى قال بعضهم عمدة الدين، هذا من البيتان ينبغي أن تحفظوهما كما حفظتم بعض الأبيات السابقة لكم، مثل وقسموا الواقعة في النفس إلى 5 أقسام، هذه ينبغي أن تحفظ ضروري. كذلك هذه الأبيات عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، أربع من كلام خير البرية. إذن البيت الأول قلنا عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البريات، اتق الشبهات وازهد ودع ما، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية، ليس يعنيك واعملا بنية. وبعضهم قال غير هذه الأحاديث، ولكن قال لك يعني بالنظر إلى العمومات هذه الأحاديث اللي هي فعلا من عمد الدين. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. اتق الشبهات، ما المقصود بهذا الحديث؟ حديث النعمان بن بشير وهو في الصحيحين، الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحلال، وفي رواية إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية متشابهات، وفي رواية مشبهات. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب. هذا هو الحديث الأول. اتق الشبهات ودع اتق الشبهات وازهد ازهد ازهد في الدنيا يحبك الله. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أو فيما في أيدي الناس يحبك الناس يحبك الناس. وهذا فعلا هذا الحديث قاعدة كما هو أن الحديث الأول قاعدة في الحلال والحرام بل حتى المشبهات. فالورع هذا الحديث يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه المأمورات والمنهيات والمباحات يعني الورع ترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات خوف الوقوع في المحرمات هذا هو الورع. ثم حديث ثاني ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس هذه قاعدة أيضا. كذلك دع ما ليس يعنيك دع ما ليس يعنيك. حديث الترمذي بإسناد حسن صحيح قال فيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد غلط بعض العلماء ممن يشتغل بعلم الحديث وحكم عليه بالضعف ولعله كما بلغني أنه تراجع هو إمام من أئمة علم الحديث لكنه يعني الكمال لله عز وجل فأخطأ وقال بأن الحديث ضعيف. الحديث له طرق. الحديث أقل أحواله أن يقول حسن أن يكون حسنا أقل أحواله أن يكون حسنا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لاحظوا مبتدا وخبر. الخبر مقدم من حسن إسلام المرء لأن فأين الخبر هنا أين المبتدا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من حسن إسلام المرء جر ومجرور خبر مقدم لقول ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر وتركه هذا خبر مبتدا تركه مبتدا. إذن فمبتدا وخبر لكن حديثه مبتدا وخبر لكنه قاعدة مهمة جدا يعني لحفظ اللسان لحفظ اللسان لا يتكلم الإنسان إلا بما يرضي الله عز وجل في ذكر الله عز وجل وفي تلاوة القرآن وفي التسبيح والتقديس والتهليل وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي الوعظ والإرشاد وما إلى ذلك وفي فعل الخير وفي إفادة الناس ورفع الجهل عنهم وإلى غير ذلك. لأن العبد يعني من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه. وقد ذكر رجل للنبي عليه الصلاة والسلام حتى قالت امرأة هنيئا له الجنة قال وما يدريكي لعله تكلم بما لا يعنيه أو كما قال تكلم بما لا يعنيه. فالحديث صحيح كما في الصحيح إن الرجل لا يتكلم بكلمة من غضب الله أو من سخط الله لا يلقي لها بالا. في رواية إن الرجل لا يتكلم بكلمة ليضحك بها الناس يهوي بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله. والعكس صحيح. فينبغي للإنسان ولهذا حتى قال بعض العلماء قال اجعل كلامك نصف الاستماع اجعل كلامك نصف الاستماع. لماذا؟ لأن لك لسانا واحدة ولك أذنين. القسمة العادلة إذا تكلمت ساعة فاسمع ساعتين لأن لك أذنين ولك لسانا واحدة. ولذلك سلف كان الواحد منهم يأخذ بلسانه ويقول هذا سبع هذا الذي أوردني المهالك ويقول لولا هذا لدخلت الجنة. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبر بأن من يضمن له ما بين لحييه وما بين فخذيه يضمن له الجنة. حتى إن العلماء قالوا يعني في حديث الذي ورد يعني من تزوج فقد حصل على نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. تنبهوا لهذه. ابن القيم قال توجيها رائعا في هذا الحديث. ما هو التوجيه الذي قال؟ قال لأن الإنسان ما بين لحييه وما بين فخذيه. إذا تزوج فقد حفظ ما بين فخذيه، فليتق الله في النص الباقي. ماذا يعني؟ ما بين لحيين، يعني أن لا ينظر إلى ما يغضب الله عز وجل، وأن لا يتكلم بما يغضب الله عز وجل، وأن لا يسمع ما يغضب الله عز وجل. إذا تكلم أن يتكلم بخير أو أن يسكت، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إلى آخره. المهم الشيء هذا هو المقصود. المقصود إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى هذه المسألة، نرى أن الكلام هذه لا تخلو، مسألة الكلام لا تخلو من أقسام ثلاثة. إما أن يكون شرا محضا، هذا القسم الأول، وإما أن يكون خيرا محضا، وإما أن يكون مشوبا بالخير والشر، وإما أن يكون كلام لغو. أربعة أقسام زاد بعضهم. كلام اللغو، وهل يحاسب الإنسان على كلام اللغو؟ الجواب نعم، ولكن بعد ذلك يمحى. إذا كان مثلا يتكلم الإنسان على الموعد الذي سوف يذهبون به إلى الدرس، أو يتكلم على الغذاء الذي تناول، أو شيء من هذا القبيل صادقا، فهذا يسجل، لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول نكرة، أي قول كان، إلا لديه رقيب عتيد. وقال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم، يخبرهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. ويقال له يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولكن بعد ذلك يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت، كما إن شاء الله في العقيدة نبين على أن فيما يتعلق بالقضاء والقدر فيه أنواع، يعني ينقسم باعتبارات متنوعة، ومن تلك الاعتبارات يعني قضاء معلق وقضاء محقق، قضاء معلق وقضاء محقق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ في أجله ويبارك في رزقه فليصل رحمه. وقال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت. ويقال بأن ابن عمر كان يقول اللهم إن كنت كتبتني في لوحي من الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء، اكتبني من السعداء. ولهذا قلنا عمدة الدين، نرجع ونقول لأن الشيء بالشيء يذكر، دعكم من هذا حتى لا نبعد النجعة، يعني نقف مع هذين البيتين. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية بهاء السك، خير البرية. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. هو الحديث اللي عندنا إنما الأعمال بالنيات. السؤال اليوم في درسنا ما هو المقصود الذي من أجله شرعت النية؟ ما هو عند الفقهاء، ما هو المقصود الذي من أجله شرعت النية؟ وقد سبق أن قلنا بأن النية قسمان. أولا شنو هي النية؟ النية في اللغة هو القصد، النية في اللغة هو القصد، ولهذا يعني أن ينوي بعمله وجه الله. إيش معنى ينوي؟ أن ينوي أي يقصد بعمله وجه الله، لا يلتفت إلى الناس، لا يعمل العمل رياء، معنى رياء ليراه الناس، أو سمعة ليسمع الناس بأن فلان فعل، يعمل عمله لله عز وجل، أي عمل وأي قول هو لله عز وجل، فهو لا يعمل العمل رياء وسمعة، إنما يعمله لله. فلذلك قلنا النية في اللغة القصد، ومنه التيمم في اللغة القصد، أنك تقصد التراب أو الصعيد لتتيممه، ومنه الحج، الحج في اللغة هو القصد، الحج يعني يحجون إلى البيت أي يقصدون البيت، يقصدون البيت، فهذا معنى النية القصد. وفي الاصطلاح اختلف أو تنوعت تعاريف العلماء، وأحسن ما قيل ما قاله البيضاوي: عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من الأغراض من جلب نفع أو دفع ضر. عبارة عن ماذا؟ هذا في الاصطلاح، هذا في الاصطلاح. فإذا دعكم الآن من هذا التعريف، ولعله إن شاء الله نخصص لهذا التعريف درسا، لأن تحته أنواع من القواعد والفروع والأحكام. ولكن الذي يهمنا هنا السؤال الذي طرحت: ما هو المقصود، ما هو المقصود، ماذا، شنو السؤال اللي قلنا؟ المقصود الذي من أجله شرعت النية، شرعت النية. قالوا المقصود هو تمييز العبادات من العادات، هذا الأول. المقصود الأول تمييز العبادات من العادات. يعني إذا سئلت ما هو المقصود الذي من أجله شرعت النية أو شرعت من أجله النية، فتقول المقصود الأول هو تمييز العبادات من العادات. وطبعا العبادات سبق أن قلنا بأن العبادة هي اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحب الله، يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والتعلق إلى آخره. وهي أنواع العبادة كثيرة، مش العبادة فقط الصلاة والصيام والزكاة والحج، لا. ولذلك يقول الحكمي في كتابه معارج القبول، شنو كيقول؟ هو اسم جامع لكل، لا كيقول واحد شي أبيات: ثم العبادة هي اسم اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع منها العبادة، ثم ذكر منها مخها العبادة إلى آخره، مخها الدعاء، خوف رجاء إلى آخر الأبيات. وعادي بهم قديم، ولكن هذا كنا حفظناه، يعني كخص الوحيد يعني يحفظ هذا المتن هذا. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، فجيد يعني كيبين لك معنى العبادة، ثم كيذكر أنواعها، ما كيقتصرش على الصلاة والصيام والزكاة والحج فحسب. إذن المقصود الأول الذي من أجله شرعت العبادة شنو هو؟ تمييز العبادات من العادة. القسم الثاني تمييز رتب، ماذا؟ رتب العبادات بعضها من بعض. تمييز رتب العبادات بعضها من بعض. افهموا لهذا التقسيم، يا لها تقسيمات أخرى، ولكن هذا التقسيم هو الذي يعتني به الفقهاء، ولذلك يفرعون ويخرجون ويؤصلون في هذا، في هذا التقسيم الفقهاء. قال: تمييز العبادات بعضها من بعض قسم الأول. قسم الثاني تمييز رتب العبادات بعضها من بعض. مثال ذلك المعلوم دائما، يقولون بالمثال يتضح المقال، أحسنت، لأن المثال شرع لماذا؟ شرع للتقريب والفهم. الأمثال جاء بها للتقريب والفهم، ولذلك ألف العلماء في الأمثال القرآنية كما ألفوا في الأمثال النبوية وكذلك في الأمثال العربية. يعني حتى إن بعض السلف كان إذا ضرب مثل ولم يفهموا يبكي، وعندما يسأل ماذا يقول؟ يقول إنه جاهل، إنه جاهل. يقال له: كيف وهو عالم؟ يقول: لأنني لم أفهم هذا المثال، والله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأنا هذا المثل لم أفهمه. والأمثال للتقريب، فإذا مثلا قلنا تمييز العبادات بعضها من بعض أو تمييز رطب العبادات بعضها من بعض، نبدأ بالوضوء وبالغسل، نبدأ بماذا؟ بالوضوء أو والغسل. انظر من الطريق، الوضوء أو الغسل. مثلا لربما الإنسان يتوضأ من أجل ماذا؟ يتبرد، من أجل التبرد، أو يغتسل من أجل التبرد، أو من أجل التنظيف، من أجل التنظيف. ها؟ يعني الوضوء، الوضوء إما للتبريد وإما للتنظيف، وإما للتنظيف. فهو يتردد، الوضوء والغسل مش غير الوضوء فقط، يتردد بين ماذا؟ بين التنظيف وماذا؟ والتبريد، وبين ماذا؟ العبادة، وبين العبادة. إذا رأينا شخصا يتوضأ لا ندري هل يريد التبريد فقط أو يغتسل، هل قصده بهذا الغسل التنظيف أو التبريد أو العبادة، أو العبادة. فهي القسمة ماذا؟ ثلاثية. لكن من الذي يميز بين هذه الأقسام الثلاثة؟ النية. إذ النية هنا تمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العبادات أو تمييز رطب العبادات، تمييز بعضها من بعض. طيب كذلك الإمساك، الإمساك عن المفطرات. إنسان مسك يعني صائم، إمساك عن المفطرات، يتردد بين الحمية ويتردد بين التداوي أو لعدم الحاجة أو للعبادة. يلا هذه أقسام أربعة، أقسام أربعة اذكروها: الإمساك، الإمساك عن المفطرات يتردد بين هذا، بين الحمية، وبين ماذا آخر؟ وبين الحاجة، إنسان ما عندوش الطعام، وبين العبادة، وبين التداوي، وبين التداوي. إذن أعيد هذه الأقسام الأربعة أو اذكروها أنتم: الإمساك عن المفطرات يتردد بين ماذا؟ الحمية أو الحاجة أو العبادة أو التداوي. ويوجد الآن بأمريكا مستشفى كبير، مستشفى الصيام، مستشفى الصيام. لماذا؟ يعني اكتشفوا على أن الصيام كيداوي به بزاف ديال الأمراض، ومن ضمنها السمنة، السمنة. فهؤلاء مأجورون؟ لا. أو الإنسان الحمية مأجور؟ لا. أو الإنسان ما عنده ما يأكل مأجور؟ لا. يعني وطبعا الله، إذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة وسأل عائشة هل من طعام، قالت لا، قال إذن أنا صائم، ثم أهدي أو تصدق على بريرة. فدخل وقال هل من طعام، هو كان قد نوى الصيام، ويجوز نية الصيام بالنهار يعني خلاف للمالكية في غير الفريضة، وتصح النية في النهار، ولكن ابن عصفور هو اللي قال جائز، وقالوا بأن هذا القول ديالو ضعيف، بالعكس هذا القول هو السنة. ثم لما دخل وجد الطعام وأكل، لما قالوا يا رسول الله ماشي كنت صائم، قال المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، يعني إذا كنت صائما متطوعا ثم بدأ لك أن تأكل. المالكية يقولوا لا، لا بد من ماذا؟ من احترام حرمة اليوم، وعليه القضاء، عليه القضاء. والصحيح لا شيء عليه، على شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، وقال إذا جاء نار الله، يعني قال العلماء إذا جاء نار الله بطل نار عقيل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المتطوع أمير نفسه. إما للحمية، مريض كيعمل الحمية وما كياكلش، ممسك عن المفطرات، وإما للحاجة ما عندوش يمسك عن المفطرات، وإما لماذا؟ إما للعبادة، يعني إما قضاء وإما أداء وإما فرضا وإما نفلا وتطوعا، إما نظرا وإما وإما وإما. إيه المهم، يعني النية هي التي تميز بين رطب العبادات. كذلك الإنسان وجدناه جالسا بالمسجد أو في المسجد، إذا كان جالسا قد يكون جلوسه للحاجة فهو لا يعجر. وأنتم تعلمون في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهو في الصلاة من انتظر الصلاة، وهو في الصلاة من انتظر الصلاة ما لم يحدث أو يتكلم، ما لم يحدث أو يتكلم. وليس كل من جلس في المسجد يعتبر مصليا، لا، لربما جلس للحاجة ولا جاء للوشاية كما هو الآن الجواسيس، جاء للوشاية. هذا مأزور ولا مأجور؟ هذا مأزور وليس مأجورا. إذا النية هي التي تبين بين رطب العبادة، فإما أن يكون جلس للحاجة أو جلس للاستراحة. كذلك المال، يعطي المال إما أن يكون هبة، أعطاها هبة، شفنا واحد كيعطي الأموال لشي واحد، إما أنها أعطاها هبة أو أعطاها لغرض من الأغراض، أعطاها لغرض من الأغراض. يعني وقد يكون إعطاؤه للمال قربة لله عز وجل، قد يكون قربة لله عز وجل، قد يكون زكاة، قد يكون كفارة من الكفارات. كذلك الذبح، قد يكون الذبح النية والقصد منه الأكل فقط، أكل اللح، وقد يكون إراقة الدماء تقربا إلى الله عز وجل، فصل لربك وانحر. وأيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها. إذن من أجل هذا شرعت النية، من أجل ماذا قلنا؟ من أجل تمييز العبادات أو القرب. وهناك كلام طويل لعلنا نقف هنا نظرا لضيق الوقت، ولعل إن شاء الله الدرس مفهوم ما في إشكال. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ هذا فيما يتعلق بالدرس، هذا الدرس السادس، هذا الدرس السادس تحت القاعدة اللي هي شنو اليوم عندنا؟ بمقاصدها. الأمور جمعوا ماذا قلنا؟ أمر. والأمر على من كيتطلق؟ شامل ولا لا؟ شامل. على من كيتطلق؟ على الأقوال والأفعال، على الأقوال والأفعال. الأمور بمقاصدها، والمقصد قلنا وقت تقول الأعمال بمقاصدها، الأعمال بمقاصدها، الأقوال بمقاصدها. حتى بعضهم قال حتى الطرق، سيأتينا إن شاء الله واش الطرق فعلا تحتاج إلى النية ولا لا. ولهذا البعض كان يقول طاءان لا يرتفعان وصادان يرتفعان، طاءان كيقصدوا الطهارة والطواف، وصادان كيقصدوا الصلاة والصيام. طاءان لا يرتفعان يعني إذا مثلا تضى ثم شوية قال يعني بحال اللي ما عنده غرض في هذه النية، قال لك يعني في الطهارة ولا في الطواف، قال لك إذا ولكنه أتم العمل، قال لك هذا عنده. لكن في الصيام ولا الصلاة قال ما عنده غرض في هذه النية، قال لك لأن الصلاة والصيام مدارها على النية. هذه مسألة اصطلاح ديال الفقهاء وصافي، لا أساس له من الصحة، كما هو معلوم عندهم يعني تصلى الفريضة بحروف ولا تصلى بحروف أخرى، سنرجعكم نقتنس فتصلى الحروف بحروف ولا تصلى